يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمة تكون مبعضة كالعبد، وكيف يتعامل معها عند الشركة؟ المملوك ذكرا أو أنثى يكون مبعض، إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه من هذا العبد أو من هذه الأمة فإنه يكون مبعضا. نعم.